يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة من نجزيل السلام، لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، أم الحسن والحسين عليا في المقام. في ذكرها وسط قلبي في فؤادي دوام، سادت جميع النساء في فرضها والقيام، بتول لله رب العرش بار النسام، عبد وذاكر وشاكر ربنا بالدوام. يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة من نجزيل السلام، لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، أم الحسن والحسين عليا في المقام. وخصها الله وأعطاها الصفات العظام، من فضل جوده على بنت الحبيب الإمام، الطاهرة أم بها ذي عليها الكلام، وحصلت من حبيب الله كل اهتمام. يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة من نجزيل السلام، لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، أم الحسن والحسين عليا في المقام. زهرة نقية جزاها الله دار السلام، محبوبة القلب روح الروح مخ العظام، من حب بنت المشافع والنبي ما يلام، واجب لها الحب والتقدير والاحترام. يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة من نجزيل السلام، لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، الحسن والحسين عليا في المقام. يا شوقني شوق رؤيتها ولو في المنام، بنت النبي خير خلق الله بدر تمام، وهي لنا أعظم وسيلة الطلب والمرام. يا ربي سالك بها نكفى جميع الحرام. يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة من نجزيل السلام، لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، أم الحسن الحسن والحسين عليا في المقام. نرجو بها الله يكرمنا بحسن الختام، نكون معها هنا في ذهوى يوم القيام. واصلح لنا الحال في عفيه واشف السقام، وفرج الهم واكفينا الأذى واللئام. يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة جزيل السلام. لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، أم الحسن والحسين عليا في المقام. أصلح لنا الحال في عفيه واشف السقام، وازكى صلاتي على من ظللته الغمام. والآل أبناء البتول الطاهرين الكرام، في كل لحظة عدد من قام صلى وصام. يا ربي صلي على طه مزيح الظلام، ثم على فاطمة منا جزيل السلام. لفاطمة سيدتنا بنت خير الأنام، أم الحسن والحسين عليا في المقام.